الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها لهذه الرسالة المباركة وهي حلية طالب العلم. وانتهينا في اللقاء السابق عن مقدمة في الفصل الثاني وهي كيفية الطلب والتلقي. قال المصنف: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم وعليه، فلابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وأخذا الطلب بالتدرج. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقلنا أن المصنف جاء بهذه الآيات الثلاث ليبين أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومع ذلك أنزل القرآن منجما أي مفرقا على 23 سنة، من باب يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الحفظ، ويتمكن الصحابة من المدارسة والعمل، وأيضا ليوافق الأحداث التي تحدث. ودي من جملة العلل التي ذكرها أهل العلم في نزول القرآن منجما. وقلنا أنه لابد لكل فن من فنون الشريعة أن يحصل المسلم أصله، وأيضا اتفقت كلمة العلماء على أنه لابد أن يكون طلب العلم على شيخ متقن بسنده إلى من هو أعلى منه، حتى يتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الإنسان إذا طلب العلم بذاته أي بنفسه عن طريق الكتب أو عن طريق استماع الشروح المبثوثة على الشبكة العنكبوتية، هذا مست غير مرضي، لأنه ربما وأنت تستمع إلى شرح على الشبكة العنكبوتية أو على القناة الفضائية يشكل عليك أمر، فكيف تسأل إذن؟ وربما يبهم الشيخ كلمة، أو ربما يزل لسانه بكلمة. ولكن أصل الأصول والطريقة الصحيحة المثلى بل الوحيدة لطلب العلم الشرعي أن يكون عن طريق رجل متقن شيخ مبارك أخذ العلم كابرا عن كابر تتلقى عنه العلم مشافه. يقول: ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، ولكنه ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. وأشرت إليكم عند هذه الكلمة بمبحث أو بأصل عند علماء الشريعة وسموه أمانة الكلمة. وقلنا أمانة الكلمة أن يصدع المسلم أو الداعية بالحق وإن خالفه. يعني هب أنك مثلا يعني عندك زل في شيء معين، وإنسان جه يسألك عن هذه المسألة، أمانة الكلمة تلزمك أن تصدع بالحق ولا تميع، فإن ميعت فهذا ليس عندك أمانة. لذلك عد الأئمة الكبار وأهل العلم على أن من الصفات اللازمة للنبي أو للرسول الأمانة في التبليغ، كذلك أمانة من علمه ربنا عز وجل شيئا أن يكون عنده أمانة في التبليغ. سألك إنسان عن حكم ستر المرأة لوجهها، يجب عليك أن تصدع بالحق، وإن لم تتمكن أنت من حمل نسائك على ذلك يبقى هنا عيب في التطبيق وخلل، ورحمة الله واسعة. أما أنك تدلس وتغير وتبدل حتى لا تتغير صورتك أمام الذي يسألك، دي أخوانا خطيرة جدا، وللأسف دي بترى كثير عند بعض الذين يتكلمون في شرع الله. لا، وبالذات مسألة اللحية والهدي الظاهري، لأن الكثير عنده قصور، فإذا سألت أحدهم يبدأ يتعلل ويتململ ويأتي بكلام أصلع لا وزن له ولا قيمة، هذا كله يعارض أمانة الكلمة. وعليه وعلى بناء على هذا الكلام ينبغي لمن يطلب العلم على رجل أن يبحثه ويتحرى عنه بكل سبيل مشروع حتى يغلب على الظن أنه من أهل الاستقامة. لما يا أخوانا؟ الطباع سراق، ودائما الإنسان كما قال العامة أسير لمن علمه. وانت رايح تتعلم يعني معناها أنك لا تعلم، فربما يعطيك السم الزعاف في ثنايا الكلام وأنت لا تشعر، وعندها تتعلم الأمور الخاطئة، وإذا أردنا أن نستخرجها منك لا نستطيع. وهذا الذي حدث لكثير من المتقدمين، أخطأوا في الطلب وتنكبوا الصراط وأحسنوا الظن وبدأوا يتعلمون على غير أمناء أو على مبتدعة، فغرس ما فيهم فيه. ومن أجل هذا نقول بملء الفي ونحن في غاية الاطمئنان وهدوء البال وقرارة العين، أنه لا يجوز مطلقا أخذ العلم عن مبتدع بأي حال من الأحوال، اللهم إلا في مسألة واحدة استثناها أهل العلم، وهي توجد في الأذهان أكثر من وجودها في الواقع، وهي ألا يوجد عند هذا العلم إلا عند هذا المبتدع. الكلام ده بنقوله لأن الأكابر قالوه، أما أنه لا يوجد في الواقع، لا يوجد. فما من مسألة من علوم الشريعة إلا حررها أئمة المسلمين، وعلى سبيل المثال للحصر عند أصول الشريعة كلها من ألفها إلى يائها سطرها الأئمة الثقات العدول، وعلى رأسهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل ومن أتى من بعده والشافعي ومالك وغيرهم. وعندك من المحققين المتأخرين البارعين الذين لا يشق لهم غبار في التحقيق وفي نشر العلم واستحواذه شيخ الإسلام ابن تيمية. أما أنك تأتي إلى مبتدع وتأخذ منه العلم ومذهب الموازنة المذهب الضل المضل الذي يترتب عليه لزاما فقدان عقيدة الولاء والبراء، هذا لم يقوله أحد، لأنك ربما هذا الذي تأخذ عنه العلم وهو مبتدع ضال وعنده كثير من الحق وعنده ضلال، وما أدراك وما أدراك. وهذا يا أخوانا واقع ومشاهد. يبقى قوله ولكنه ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر، أضلك من حيث لا تشعر. نعم، لأن أنت أصلا فقير لسه يعني عودك لم يشتد، فربما يضلك ويأتي بأدلة ملفقة أو يلوي أعناق الأدلة وإنت مسكين بتطلب العلم، هتعمل إيه؟ بدليل الآن لما جلسنا مع كثير من الشباب المغرر بهم والذين يتبعون الأفكار المنحرفة، وبدأنا نتناقش معهم ونطلق عليهم أو نطرح عليهم بعض الأسئلة، كان يعجز. يعني مرة بتكلم مع بعضهم بحيث بس تعرف خطورة طلب العلم على المبتدئ، تكلم مرة مع واحد منهم يكفر المجتمع ويكفر الحكام ويكفر كل شيء، بقوله طيب قوله عز من قائل، هو استدل علي بآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنا سألت كده من غير قصد عفويا، قلت له الآية دي في أي صورة؟ بالرغم أنه سؤال يعني ملوش لازمة، ولكن كان لي هدف. قال لي معرفش. قلت طب ماشي، مش هنقف قبلها. الآية دي لها سبب نزول ولا ملهاش؟ قال لي معرفش. قلت له برضو مش فارقة. طيب فلا وربك لا يؤمنون، النفي هنا نفي الإيمان بالكلية ولا نفي مطلق الإيمان ولا نفي الإيمان الواجب ولا نفي الإيمان الكامل؟ قال لي معرفش. قلت له طيب ما انت بتستدل بها ليه؟ قال لا يؤمنون يا معناها كافرين. طب الكلام ده من اللي قاله لك؟ قال لي فلان وفلان وفلان وفلان، عد رموز التكفير في مصر. طب ما هو ده الخطوره هنا، مكمل الخطوره هنا. وخد بالك لكي تنزع هذا الكلام والفكر من قلب هذا الشاب يستحيل، يستحيل الا اذا اراد الله عز وجل. ومن اجل هذا يا اخوانا نصيحه من اخيكم اليكم، وانصح بها نفسي من قبلكم، إياك ثم إياك أن تتعدل في طلب العلم دون أن تعرف حال من تطلب عليه العلم، إياك. وإن شاء الله لن تعجز، وستجد من أهل الصلاح والتقى ومن أهل السنة والجماعة المستقيمين على المعتقد وعلى المنهج كثيرين، ولكن كن أنك تتعلل وتتضرع بأن المسافة بينك وبينهم بعيدة وفيه مشقة، لا، والوقت ده بالذات ما عادش ينفع. لأن احنا في حالة ملجئة لطلب العلم والرسوخ في طلب العلم. يقول: ولكنه ليس عنده أمانة فربما أضلك من حيث لا تشعر. ثم انتقل إلى كلمة أخرى قالها المصنف فقال: لا بالتحصيل الذاتي وحده. لا بالتحصيل الذاتي، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل: من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم، من دليله كتاب. احنا نحط لها ضابط، بداية الطلب لك وتعلم الأصول في كل فن لابد أن تكون على رجل متقن، مفيش مندوح، يعني مفيش فيها بين بين. طيب أتقنت الأصول ودرست مع الشيخ مثلا 50 60 70 كتاب في العقيدة ومثلها في الفقه ومثلها في الأصول، في الحالة دي تقول لك خلاص، في الحالة دي أنت ممكن بقى إيه تبدأ تسلك المسالك وتطلب العلم من كثير من الكتب، ولكن كن دائما على اتصال مع الشيخ. أما أنك تقطع اتصالك بالشيخ ده أول مسمار في نعشك، ده هنا الدمار والخراب بيأتي، لأن معنى قطع الاتصال هذا لا يأتي إلا من العجب والغرور، وهنا مكمن الخطورة. لأن يا أخوانا فقه النوازل والملمات والحوادث التي تحدث في المجتمع العلم فيها الواحد ما ينفعش، ما ينفعش، مستحيل، لابد من الخبرة والدربة والحشمة، ولابد من استقراء التاريخ. ولا طبعا لا يخفى عليكم أن ما حدث وحرمته وضلاله أبين من أن يبين، ومع ذلك أشكل على البعض، واخد بالك؟ لما؟ لأن هو قطع الصلة بينه وبين شيخه، ده إن كان له شيخ، واخد بالك؟ وبدأ يعني إيه يعجب بنفسه وقال له خلاص. لذلك مرة بتأحدث مع أحدهم ومن باب الستر على العباد كنت أنا هو بمفردنا وهو رأس كبير، فقلت له: الشيخ الألباني شيخ الجميع في زمانه، والعلامة العثيمين والفوزان قالوا غير كده، والكلمة كلمتهم خاصة للمسألة عارية عن الدليل وترجع إلى الاجتهاد. فكان من قوله إلي: أنا عندي آلية للاجتهاد. فكففت عن الكلام وتركته. انظر، عندي آلية للاجتهاد، وهو ما جالس الشيوخ إلا في المواصلات بس، ده بكلامه. انظر، فطلب العلم لابد درست الأصول بالذات. يعني لحد ما نقول مثلا واحد زي حالتي مثلا ينفع طويل بعلم في العقيدة، مش أقل من 70 كتاب أخذهم على شيخ أو على شيوخ. الشيخ يقرأ زي ما احنا بنقرأ كده، يقرأ الكتاب والتاني والتالت ورابع، قال لك ما هي العقيدة واحدة والكتاب مكرر. بالعكس، بالعكس، ده انت تقرأ أصول السنة للبربهاري شرح السنة، أصول السنة لأحمد بن حنبل، للكائي، للحميدي، لابن زمانين، كله كلام مختلف، وإن كان أصل الكلام واحد. يبقى تأخذ العلم على شيخ متقن أصول العلوم، وبعد ذلك تبدأ تنفصل انفصال جزئي مش انفصال تام، ما خد بالك؟ وبعد ذلك يكون لك اتصال دائم على الشيخ من زيارات ومن أسئلة ومن إشكالات ومن قراءات، حتى يظل علمك متصل بالشيخ الكبير. وهذا الذي كان يفعله الأكابر، يعني الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمة الله عليه، ما ترك الشيخ المبارك محمد بن إبراهيم إلا لما مات محمد بن إبراهيم، والشيخ العثيمين ما ترك السعدي إلا لما مات السعدي، ومع أنه كان في وقت كان الشيخ يأذن له يفتي ويتكلم بين يديه، ولكن ما ترك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ما ترك ابن باز إلا لما فصلت بينهم مقادير الحياة ومقادير المولى عز وجل، وبيدرس هنا وبيدرس هنا، ولكن كان في لقاءات مستمرة. فانقطاع طالب العلم عن شيخه مذلة، مذلة وعواقبها شؤم وخطيرة. ما الذي يحول بينك وبين الذهاب إليه وتجلس معه وتدارس معه بعض المسائل وتراه والنظر إلى قلوب إلى أوجه إلى وجوه الصالحين؟ لا شك أنها عبادة. يقول لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، أو غلب خطأه صوابه. هذا هو الأصل. فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه. أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. أنا بتكلم معك، أنت وقفتني مش فاهم دين، حاضر، وما ده شغل غير كده. طب الشيخ عايد على الفضائيات عمال يتكلم على خير، وخد بالك ده فيه مصيبة تانية، ان انت وانت جالس تسمع من الشيخ على الشبكة العنكبوتية او على الفضائيات احتمالية الغفلة عندك قائمة وكثيرة. ويا حبذا بقى لو قاعد جنب الزوجة جنب العيال كوباية شاي اولاد مش عارف ايه كده، ما عادش علم خالص مطلقا، ضاع العلم. واخد بالك؟ لان من ضمن مسالب الشبكة العنكبوتية والفضائيات عزوف كثير من عامة القوم عن الذهاب إلى المساجد لطلب العلم، ودي خطيرة جدا. واحد بقى يقول لك احنا هنتعلم خلاص، الراجل الشيخ جاري وانا غرفة النوم. لا والله ما أتاك، ويستحيل أن تطلب منه علم كما ينبغي. يبقى مسألة الغفلة تعتري طالب العلم وهو يطلب العلم عن طريق الفضائيات أو الشبكة العنكبوتية قائمة. وطبعا لما احنا وبالذات في دروس العلم الأكاديمية اللي هو العلم المترتب بعضه على بعض، ممكن فقرة واحدة تفوتك لغفلة منك ما تعرفش تستوعب اللي بعدها. لكن احنا في الدرس بتسأل بتراجع، طب الكلمة دي لا، طب انا عندي معلومة غيرها، يبقى فيه خط مفتوح للنقاش بينك وبين المتكلم، وهذا هو قمة الأصول في طلب العلم. يقول أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. قصر المدة يعني المادة أو المبحث العلمي اللي انت بتبحثه ياخد منك مثلا شهرين ثلاثة، الشيخ ممكن في ساعتين يلخص لك الموضوع، واخد بالك؟ قلة التكلف. وفيه فائدة ثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد إيه عندكم؟ قد عالم متعلم ومرجح ومفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة على المراجعة والمطالعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء، من يدله على أن ذلك أصوب؟ عارف يعمل إيه؟ بيبدأ يصوب هو من نفسه، وده أكبر خطأ. لأن معنى التصويب أن تكون أحط بكل علوم الشريعة. عشان أصوب يعني افترض مثلا أنت بتبحث في مسألة كفر تارك الصلاة عمدا من غير جحود مع الإقرار بوجوبه، فالراجل اللي أنت بتقرأ في كتابه لم يتحرى كل الأدلة، بل أتى بنتف من أقوال هؤلاء وبنتف من أقوال هؤلاء، وانت مشكورا قرأت الكتاب فبصيت كده قلت لا لا لا، ده جاب 4 أدلة وده جاب 10، أبو 10 أكسب. ما ينفعش، لأن مسألة الترجيح بين الأدلة دي لا يتكلم فيها أقل من ابن رجب الحنبلي وابن كثير وابن القيم، وليتكلم ليرجع من الأدلة، لأنه بيكون عنده علوم الآلة كلها وعلوم الشريعة. فرب أحد الفريقين ما أتى بدليل يحسم المسألة، ورب أحد الفريقين أتى بدليل غير صحيح. من الذي يصوب؟ لابد أن يكون إمام ومجتهد وعنده الآلية. فكون أنك تقرأ في الكتاب، لذلك من جملة الأمور الخطيرة جدا في كتاب فقه السنة أنه ترك كثيرا من المسائل دون ترجيح ودي خطيرة جدا. ليه؟ بيجعل طالب العلم أو المتكلم يقولك يا عم خلاص امشي أي حاجة، يقوم يذكر أدلة الفقه ويقوم ساكت. لدرجة هذا الأمر ودهناه سؤالا لصاحب الكتاب ونحن في مكة سويا وسألناه ما أجاب، قال لك أنا تركت هذا ليعمل كل واحد فكره. طب كيف؟ ده طالب علم لسه لم يشتد عوده لا يعرف شيئا، فإذا يرجح هيغلب عليه الهوى، لأن ضعف العلم يترتب من وجوده تغليب الهوى، وإشكالية كبيرة. يقول فيبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله فنقول هذا هو القول الصواب. الأولى ما عنده علم، لكن لابد أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. وقال وآخذ للطلب بالتدرج. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد من ضمن المسائل واذهب إليها وانظر إلى غزارة العلم، وهو بيسوق أدلة المختلفين في مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى طلاق البدع يقع أم لا يقع، والمسألة الثانية الطلاق ثلاث في مجلس واحد، يحسب ثلاث أم واحد. اذهب إلى الكتاب وانظر إلى حجج الفريقين التي طرحها الإمام، تعلم وهذا حدث معنا، تقرأ حجج الفريق الأول لا تشك قيد أنملة أن هذا هو الصواب، تنتقل إلى حجج الفريق الثاني نفس الشعور لا تشك أن هذا هو الصواب. إن حدث هذا عندك دليل على ضعف وعلى خوار في العلم، لأن الحق واحد ولا يتعدد، واحد وكلا القولين متناقضين. دي بقى مهمة الراسخ في العلم يستطيع أن يتكلم في الأدلة. لذلك لما ابن القيم رحمة الله عليه يرجح قول من الأقوال بيرد على أدلة المخالف، تسمع الرد مش عجب، لا ده فوق العجب. لما؟ من غزارة علمه ومن إتقانه العلوم الآلة. ده كله بيتأتى من يا أخوانا من طلب العلم على يد الشيخ. أما أنت تطلب العلم هكذا بمفردك، دي أخوانا الذي نراه أنها بلية عظمى ينبغي على طالب العلم أن يتخلى عنها. اكتب بس عشان ندم. ولا في حاجة متعلقة؟ لا، قد عالم متعلم. متعلم نعم. يعني قد عايش ومشى مع شيخ أكبر منه وجاء العلم بالسند. يقول وآخذا الطلب بالتدرج. انتبهوا، التدرج في الطلب. التدرج في الطلب ده اللي أنا مرة أشرت إليه وقلت لكم يا أخوانا السلم التعليمي. السلم الإيه؟ التعليمي. السلم التعليمي ده كل طالب علم ينبغي أن يسلكه من أوله. قبل ما أشرحه يعني أذكره خطوات كده، قابلنا مشكلة إيه هي؟ أنا مثلا بعقد درس هنا أو في أي مكان، فأنا بتكلم بيتقابلني أو بحتاج لقاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. أقول يا أخوانا الكلام ده هو خاص والكلام ده عام، والخاص لا يتعارض مع العام. بعض إخوان مش عارف الخلل جه منين، أنه لم يرتقي في السلم التعليمي. وعدم انتظام الدراسة في بيوت الله للعلم الشرعي كما ينبغي هو الذي أدى إلى ذلك. يعني الصواب احنا جينا هنا علمنا قلنا إخواننا هنعمل دورة وهنشرح واحد اثنين ثلاثة. الكتاب ده مناسب لا شك، وأصول التلقي مناسب، أصول الإيمان ده عالي. عاوز كتابين قبله، عاوز كتابين قبله، واخد بالك؟ بحيث لما انت تصل السلم التعليمي كما ينبغي تلاقي عندك الأمور ماشية بمنتهى السهولة واليسر. سلم التعليم بدايته في السنة السادسة من الميلاد أو السابعة على أقصى تقدير، حفظ كتاب الله كاملا. ينفعش خلص كده، ما ينفعش أبدا يطلع على المنبر وهو لا يحفظ كتاب الله، ما تجيش خالص، لأن حفظك لكتاب الله يجعلك متمكنا في الاستدلال بالآيات، واخد بالك؟ لذلك كثير ممن يعتلي المنبر قبل أن يحفظ بيجد مشقة عظيمة في انتقاء الآيات وفي سردها، مش حافظ، بيراجع عليها. طب راجع امتى؟ يوم الاربعاء، الاربعاء وخمسه ما يكفوش، يطلع المنبر يغلط، مشكله. حفظ كتاب الله ده ابتداء، اتقنه اتقانا محكما، بعد ذلك يذهب الى علوم العربيه، علوم اللغه، النحو اول شيء عشان يبقى لسانه عدل لا يلحن في الكلام، وبعد ذلك ينتقل الى علوم البلاغه حتى يحسن الالفاظ، وبعد ذلك إن وصل إلى علوم العروض والشعر فبها ونعمت. خلص علوم اللغة أتقنها كويس ومعاه القرآن، بعد ذلك ينقل إلى المؤدب ليؤدبه. لازم يتأدب، لازم يتربى، لابد أن يعرف طهارة القلب وأمراض القلب ليبتعد عنها. يبقى الرجل ده حفظ القرآن، خليك معاه مرشد، حفظ القرآن، بعد علوم اللغة، بعد كده ايه؟ اتربى. نقول له تعالى اطلع على مين؟ على سفيان بن عيينة. ليه؟ هيحدثك. اكتب يا ابن حدثني فلان عن فلان عن ابي هريرة. يبقى يطلب العلم ده بعد ايه؟ بعد القرآن، علوم اللغة، الادب، بعد ذلك يطلب العلم. طلب العلم ووصل الى السد والذروة لا تخشى منه عجب ولا خيانة في الكلمة ولا تطاول. لما؟ لأنه تأدب. فلما تأدب ما عادش العلم يأثر فيه، يأثر فيه، يزيد تواضع، يزيد خشوع، يزيد استقامة والتزام. ولكن الذي حدث في عصرنا وفي مصرنا، بعض إخواننا المختصين في علم الحديث يأتوا ببعض الطلبة ويبدأ يتقنه العلم، الواد خلاص يحيى بالمعين ما عادش في دماغه، واخد بالك؟ القطار ما عادش في دماغه، الضرق اتنين ما عادش في دماغه. لما؟ لأنه تعلم علما عزيزا قبل أن يتأدب ويتربى، فأصيب بالعجب والشموخ ورفع الرأس وهو لا شيء. مكمن الخطورة هنا. طبعا الكلام ده لكي يطبق فيه شيء من المشقة، وإن شئت قلت كله مشقة، لأن دلوقتي أنا واحد في العرض الخمسين، والحج واحد الله يبارك في عمره كذلك، والشيخ كذلك. طب هنبدأ ازاي؟ وهبدأ من السن التالي، ده على مطلع الدرجة الأولية يكون ملك الموت جاني، واخد بالك؟ يا أخوانا الله يبارك فيكم، ما لا يدرك كله لا يترك جله، قاعدة أصولية عظيمة النفع. ما لا يدرك كله، مش قادر أحصل، لا يترك جله، خلاص بقى على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. شفت الإشكال بتاعنا فين بقى؟ يبقى أنا باجي مثلا إيه؟ بدرس مثلا أصول التلقي والاستدلال، مشيت في حتة كده في اللغة. يا أخوانا كلمة لن إذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد النفي على التأبيد، بل تفيد النفي في المستقبل. واسكت. واحد يقولك يعني إيه؟ ما هو ما درس ألفية ابن مالك، لأن ده في النحو، أبجديات النحو، واخد بالك؟ كذلك سياق الكلام وما والأشياء التي تؤثر على معنى الألفاظ، ما درس بلاغة. فبنبدأ نعيد من الأول تاني، ده يعرقل مسيرة العمل الدعوي. شفت يا أخوانا خطورة السلم التعليمي؟ ودي بتلاحظها في كثير ممن يتصدون إلى الدعوة، والناس بيعدوه ده وحيد عصري، وهو ما طلعش السلم ولا اصلا يعرف ايه سلم تعليم، ولكن هكذا وجد نفسه يصيح والناس تعجب به، فقال لك خلاص. لا يا اخوان، فلاحظوا هذا الامر جيدا. وكما قال هنا في اول الكلام، ومن حرم ومن ايه من منع الاصول حرم الوصول. طيب يقول: واخذا الطلب بالتدرج، ثم استدل بالآيات وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة. فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن؟ نعم حاضر. المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، نزل على وزن فعل، وأنزل لما نزل جملة واحدة. مظبوط، ده كلام الشيخ. لذلك لو أنت تقرأ شروح للشيخ العثيمين تجد العجب في العقيدة، ويوم طلع بك على علم النحو وعلى علم المنطق والبلاغة، ما هو اتعلم وطلع السلم صح، واخبرك. فمن أجل هذا أطعم. عشان كده إن وجدت طالب علم إذا تكلم في فن من الفنون لا يتخطاه، أعرف أنه مش فاهمها. يعني هو جاء لي أخوانا بنشرح درس سير، واخبرك، فجه مثلا يقص قصة بني قريظة، وسيدنا النبي قال: من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ومش ولم يعرج على هذه الأشياء، أعرف أنه مش عارف حاجة، لأن أصل علوم الشرع عندنا متشابكة. ما ينفعش أفصل علم عن علم، فصل العلوم بعضها عن بعض في الأذهان، أما في الواقع ما ينفعش أبدا. ولكن هو من قلة علمه وضيق عطانه قال لك: لا احنا خلينا في السيرة بس. قال: انت ما دام الدين، فرب رجل يحضر معك درس سيرة تعطيه فائدة في العقيدة أو في الأصول تنفعه مدى حياته، يمنع. يقول: فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل؟ والصواب كان يقول لولا أنزل. نقول: قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك: الجر والمجر متعلق بمحذوف والتقدير، أنزلناه كذلك. وجملة لنثبت تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم، يتلونه حق تلاوته. التلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرؤوه بألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقوله حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحق الصريحة. اكتب كده في الهامش: قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: وهجر القرآن على ثلاثة أوجه. الأول هجر التلاوة، هجر التلاوة. الثاني هجر التدبر والتأمل. الثالث هجر العمل، هجر العمل. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إما تلاوة وإما تدبرا وتأمل وإما عملا. فإذا أتى الإنسان بواحدة فقد هجر باثنتين، وإذا أتى باثنتين فقد هجر بثلاثة. ولا ينتفي هذا الوصف عن المسلم إلا إذا أتى بالثلاثة مجتمعة. بالثلاثة: هجر التلاوة، هجر التأمل والتدبر، هجر العمل. هجر العمل يعني بيقرأ ولا يعمل، يقرأ ولا يعمل. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهو لسه جاي من البنك، واخد بالك؟ يبقى ده هجر، وهذا يعني أمر مستقبح عند أصحاب العقول السليمة. أو سبحان الله، هجر بس إيه؟ مش هجر كلي، هجر إيه؟ هجر جزء، ولكن يأسر، لا شك في ذلك. طيب، يقول: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، اقتناس الفوائد والضوابط العلمية، جمع النفس للطلب والترقي والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. أهم شيء في الفنون دي اللي هو العقيدة، ونصيحة من أخيكم، لا تهتم في بداية الطلب بغير العقيدة، واحكم أمرك في أمور العقيدة، لأن جل أمور الفقه معلومة، وإن كان هناك كثير من الآراء المرجوحة يعمل بها، ولكن لما فعلت بالمرجوح ما فسقت وما عصيت، ولكن الخلل في الاعتقاد بلية عظمى، يترتب عليه الإيمان والكفر، يترتب عليه التفسيق والتبديع، فلا بد من البداية بالعقيدة وإحكامها. وخد بالك الأمور يعني ميسورة ومحدودة، يعني العقيدة مش معناها بحر لا ساحل له، لا، ده هي باختصار شديد الإتقان لأركان الإيمان الستة بالتفصيل وانتهى الأمر. تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، انتهى الأمر على ذلك، بس تحكمها إحكاما على شيخ المتقن، لأن من خلال إحكام المسلم للعقيدة ستستقيم جوارحه، تستقيم جوارحه. ومش كده وبس، ومسألة العقيدة القول فيها عند أهل السنة والجماعة قول واحد، يعني ما عندناش في العقيدة المسألة فيها قولان، الكلام ده مش موجود، العقيدة القول فيها قول واحد، لأنها مبنية على تصديق الأخبار، صح الخبر يلزم منه التصديق. والله اختلف في صحة الخبر، دي بعيدنا عن العقيدة، ما عادش عقيدة كده. لذلك لما تسمع بعض الكلام تقول لك ايه، واختلف العلماء في اثبات صفة الشمال لليد للمولى عز وجل، قول له مش كده، الكلام ده كلام غير سديد، لان الخبر الذي ورد بها كأهل العلم ما اتكلموا فيه، لكن هل صح الخبر بأن إحدى يدي الرحمن شمال كما أجمعت الأمة على إن إحدى يديه يمين؟ ما حصلش، الخبر متكلم فيه، يبقى ما تتكلمش في مثلا ما تجيبهاش. لذلك لما قال عز من قائل والسماوات مطويات بيمينه، أجمع أهل العلم على أن إحدى يدي الرحمن توصف باليمين، واخد بالك؟ لم يختلف أحد قتلما، لأن الخبر صح والدلالة فيه إيه؟ صريحة، يبقى مش فيها نزاع. ولكن أبى المبتدع لا كثرهم الله عز وجل إلا أن يتكلموا في مثل هذه المسائل ويقول لك إن في اختلاف في العقيدة بين سلف الأمة، حتى يهونوا كل اختلاف في شريعة الإسلام. كلام ضلال بين، ضلال، نعوذ بالله من الضلال. طيب، يقول حفظ مختصر فيه، عندك كثير من المختصرات في العقيدة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، رسالة صغيرة جدا، واخد بالك؟ أصول السنة للإمام أبو بكر الحميدي لابن زمانه، كتب مختصرة وفيها الكفاية إن شاء الله، ضبطيه على شيخ متقن، لازم تقرأ الكلام قدام شيخ أو الشيخ يقرأه قدامه، زي بالضبط كده. عمرك شفت واحد حفظ القرآن من المصحف؟ لو حصل الله لا يريك. وقلت لكم مرة من الطرائف، واحد مرة حفظ القرآن من المصحف، روح للشيخ قال لك لو أنا شوية، أنا وزني 100 كيلو وأنا شوية، فحفظ القرآن خطأ، وكان قبل ذلك القرآن ما فيش فيه لا تشكيل ولا نقط، وأصبح إمام الناس، إمامكم من الشيخ فلان، خلاص. فبقدر الله عز وجل دخل عليه شيخ كبير، شيخ بقى، فقال له والله يا سيدنا الشيخ أنا عزمك على العشر، وعندي بعض الإشكالات في بعض صور القرآن. قال له ماشي، في أي صور؟ قال له في الحمد. الحمد عندنا كم حمد في القرآن؟ ماشي. الرجل بقى ظن مثلا في الأنعام، في فاطر، في الكهف، في سبأ. قال له أي الحمد؟ قال له الفاتح. عنده إشكال في فتحة الكتاب. قال له ماشي، قول إيه الإشكال؟ قال إياك نعبد وإياك 90 ولا 60. واخدين بالكم هنا؟ لأن ناس تعيد معلهاش تقعد خالص، تقرأ 90 ولا 60. قال له إياك نعبد وإياك 90 ولا 60. على كل أنا أقرأ 90 أعظم في الاحتياط. قال له لا، 90 ولا 60 بعيد خالص كل البدهم، زي القارئ اللي هو حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات. لقب الزيات ده أطلق عليه لأنه جلس ذات مرة يقرأ القرآن بين يدي أبيه، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما هي ريب، ما عليهاش نقط، فهو بيحط نقط بدماغه. قال لك زيت فيه؟ قال له قم واطلب العلم على الشيوخ، عادش ينفع. فممكن أنت بتقرأ مختصر وتريد أن تحفظه كأصول السنة معظمها مش مشكول، أو ممكن يكون مشكول وأنت لم تفطر وأنت تقرأ، خفيت عليك الفاتحة أو الكسرة إلى غير ذلك، فتحفظ الكلمة خطأ والمعنى يختل. يبقى المختصر تريد أن تحفظه يبقى على شيخ المتقن. عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله. يبقى أنا أضبط الأول أصول أهل السنة والجماعة، أضبطها وأحكم أمري فيها بأدلتي. بعد ذلك أردت أن أدخل في تفريعات وفي أدلة وترجيحات والنظر في النصوص، الكلام ده لا يستقيم قبل الإتقان. يبقى أنا أتقن أولا، أتقن إيه؟ عندي مثلا مسألة في صفات المولى عز وجل، في الصفات أتقن ابتداء مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. طب أنا عاوز أتفرع، عاوز أشوف الأشاعرة قالوا إيه، روح بس بعد الإيه؟ الإتقان. لما بعد الإتقان؟ يخشى عليك إن تذهبت إلى كلام المبتدع قبل أن تتقن أن تتلبس بفعل المبتدع. دي الخطورة هنا. عشان كده قلت لكم مرة يا أخوانا، إحنا عندنا في شريعة الإسلام ما سموه العلماء بالثوابت التي لا نقبل النقاش فيها ولا إعادة النظر فيها. عندنا ثوابت، فكل من أتاك ليتناقش معك في الثوابت أو إعادة النظر ده راجل مبتدئ ضال، يحرم عليك الكلام معه. ثوابت عندنا حتى لا تضيع وقتك. أنا عندي ثواب إن المسيح الدجال سيخرج، صح. وعندي ثوابت أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم سينزل حكما عدلا مقسطا يحكم بشريعة الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثوابت، صح، ثوابت. واحد جاي يقول لا انا عندي ادله شرعيه ان المسيح الدجال مش موجود، اقول له فين؟ قال لي طياره الاوكس لفت الدنيا بحالها ما لقتوش. ده ما عادش ينفع الكلام معاه، معايا يا شيخ؟ لان جاي يتكلم فين؟ ها، في ثوابت. لكن جاي يتكلم في لمس المراه ينقذ الوضوء ولا لا، اقعد وخلينا نتكلم، هنكسر دماغتنا ومش هيقدر يجيب قول ثالث، قولين. وهكذا في جل مسائل الفقه العمل. اما امور العقيده ثوابت عندنا. يبقى أنا أتقن الثوابت إتقانا تاما، وبعد ذلك وجدت عندي بحبوحة أروح بقى أشوف الجهمية قالوا إيه عشان إيه أرد عليهم وأظهر عواري. لا، جرك إيه أم بالمهمة دي. يقول لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضرر. نعم، يعني قرأ صفحتين من عند أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل ولا لا ده تقيلة كده، روح لأبو بكر الحميدي كده بقى أول الفلس، ده شغل الفلس، واخد بالك؟ ما ينفعش. انت امسك كتاب مهما طال الوقت. ليه؟ عارفين ليه يا اخوانا؟ لأن الشيطان لا يترك المكلف. فإن ولدك سلكت هذا المسلك يعلم أنك وصلت إلى طريق الحق، وده مش عارض الشيطان، فيبدأ يأتي عليك بشبهات ووساوس. طب اترك ده، طب أقول لك خد صفحة من أصول السنة للحميدي، وصفحة من أصول السنة لأحمد بن حنبل، وصفحتين من ابن زمانين. ده أول شغل الفلس، سيمر عليك الوقت وما تعلمت شيء وما حفظت شيء. يبقى تتقن المادة، يبقى المادة. لذلك احنا كتابة واخد بالك ان شاء الله لن نتركه حتى ننتهي منه. يبقى انتهينا منه، المفترض نعقد اختبار ونشوف مدى التحصيل ايه، واخد بالك، بحيث ننتهي منه وننتقل لغيره. وان شاء الله عز وجل ما هي الا سنوات معدودة، وتجد ان الامور قدامك كده انكشفت، بدأت شيء صح، ترى البدعة من أولها وتعلم أنها فتنة وبدعة، تبعد عنها وتسلك ما كنت عليه من الجادة. يقول اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. معنى الكلام دي بقى، وده نرد أشطركم وإليه مرة بتكره، وإن عاوز كل واحد منكم يكون عنده أجندة لوحدها كده، حط عليها أي عنوان. أنا بتكلم وساعات بنتطرق لبعض الأمور، بعض إخواننا بيسأل، بضطر أصل الأصول دي تكتبها، لأن الأصول دي بالذات يعني عزيز أن تجدها مجموعة في الكتاب. يبقى بكتب لك أصل معين في العقيدة، أصل في الفقه، مثلا مسألة في النسخ والمنسوخ، في علوم القرآن. يبقى أنت تكتب، ما دي ضوابط، الضوابط دي تكتبها عندك وتحفظها جيدا، هتفرق معك كثير جدا لأبعد الحدود. يبقى يقول اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، جمع النفس اللي هو الهمة للطلب والترقي فيه، والاهتمام، انت بتطلب عشان ترتقي، والتحرك للتحصيل، تحرك شدة الاهتمام، والبلوغ الى ما فوقه. يبقى انا خلصت مثلا يعني وصول السنة للإمام أحمد، خلاص اطلع على اللكائي، اروح للبيهقي الاعتقاد البر، اطلع الشارع للاجور، واخد بالك، اطلع كتاب التوحيد ابن خزيمه، عندي شغل مش فاضي، واخد بالك. يبقى اريد ان اصل الى ما فوقه حتى تفيض الى المطولات بسابله موثقه. يعني ايه وصلت الى الكتب المطوله وعندك اصول، عندك اصول. لذلك تجد مثلا ايه بعض اهل العلم يقول لك مثلا بعض الملاحظات على فتح الباري، وأخبرك بعض الملاحظات على الطحاوية، بعض الانتقادات على شرح السنة للبربهاري. إن لم تكن أنت على علم هتغلط وهتقع، لأن مثلا إحنا عندنا البربهاري إمام من أهل السنة. فمثلا تجد الإمام البربهاري رحمة الله عليه، ولما نقول هذا ليس انتقاصا للإمام، لا والله، بل هي سقطة مغمورة في بحر حسناته، قال ولكل نبي حوض، وحوض نبي الله صالح ضرع ناقته. لكل نبي حوض، وحوض نبي الله صالح ضرع ناقته. لا، البربهاري إمام، نعم، ولكن الكلام ده ضرع ناقتي. البربهاري إمام، ولكن الكلام ده غيب، وعندنا الأصل في الغيب إيه؟ الدليل. كلمة الأصل في الغيبيات الدليل، ده أصل الأصول. حينما أسمع رجل يتكلم مهما على قدره في الغيبيات ولم يأتي بدليل أوقفه، لازم اوقفه. لما انت بتتكلم في غيب، ما بتتكلمش في شهاده. لو في شهاده كوبايه واحده مش عارف فيها ايه وماشي، انت شايف كده انا عندي خلل في عينيه، مش مشكله، ولكن احنا بنتكلم في غيبيات. يبقى اي انسان بقى الاصل ده عنده، الاصل في الغيبيات الدليل، ولا نتكلم في غيب الا بدليل. فلما جه الامام البربهاري قال ولكل نبي حوض، وحوض نبي الله صالح ضرع ناقته، ما الدليل؟ بس زي مثلا في معارج القبول، وفي أعلام السنة المنشورة اللي هو 200 سؤال وجواب في العقيدة، ذكر الشيخ المبارك حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه أن نوع من أنواع الملكة يسمى الملكة الكروبيون. ما الدليل؟ ما الدليل على أن فيه نوع من أنواع الملكة اسمه الكروبيون؟ عندنا حملة العرش معروفين بالنص، طب الكروبيون دول ما الدليل عليهم؟ لم يأتي بدليل، خلاص الكلام مرقود ومردود. لما؟ لأن دي غيب يفتقر إلى الدليل الشرعي. فإذا كان عندك هذا الأصل خلاص ما عادش يتخاف عليك. لكن كثير من إخواننا يبدأ يقرأ كتب الكبار دون النظر ودون تحصيل الأصول ابتداء، وهذا من الخلل الذي ينبغي على طالب العلم أن يتنزه عنه. لا تتعجل في الطلب. يعني هنا احنا الفصل الثاني اللي احنا بنقول عليه اللي هو كيفية الطلب والتلقي من أهم الأسباب أو من أهم الفصول. أهمش إزاي؟ واخد بالك؟ ودايما كده التعجل في طلب العلم مشكلة كبيرة جدا، يجعل طالب العلم لا يطلب. أنا متعجل، عاوز الفقه والأصول والعلم المصطلح والعقيدة كله في قد إيه؟ في مجلس واحد. واخد بالك؟ قلت لكم قبل كده الأضرار الخطيرة التي تولدت مما فعله بعض الناس من دراسة الفقه في 3 أيام. وأخبرني بعض القوم بشرح أنا القواعد الفقهية للعلامة السعدي حوالي 28 قاعدة تقريبا. ال 28 قاعدة دولت عشان ينشرحوا صح بتأصيل وبأدلة مش أقل من 54 لقاء، 55 لقاء. واحد مرة عمل إعلان غدا بعد صلاة الجمعة شرح القواعد الفقهية للعلامة السعدي كله. تخيل، طبعا واحد قاعد جاي في الطريق دخل بيقرأه في كتاب، قاعد قال له انت سمعت الله وتبس انا اخد لك إجازة، اداله إجازة، رجل أصبح شيخ في قواعد الفقهية للعلامة السعدي. ده من الخلط. افطر الله يبارك فيكم، اقف عند هذا الحد واسال الله ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال.